الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. الأضحية وما يجزئ فيها. والأضحية سنة واجبة على من استطاعها، وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن 6 سنين. ترتيب الضحايا من حيث الأفضلية: وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا باب جديد في هذه الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني على مذهب الإمام مالك رحمه الله، فقد تم شرح الباب الذي سبقه وهو باب في الحج والعمرة، وقد أتى بهذا الباب الذي سماه باب الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. لماذا أتى بهذا الباب عقب باب العمرة والحج؟ للعلاقة بينهما، والعلاقة بينهما الهدي والأضحية، هذا هو السبب. وإن كان بعض أهل العلم من إذا تكلم عن الأضحية والعقيقة يتكلم عنها لا متصلة بالحج، يتكلم عن ذلك متصلة بالزكاة الشرعية يعني الذبح، متصلة أيضا بالأطعمة والأشربة. فمن مباحث الفقه التي يصنف فيها العلماء يتكلمون عن مسألة الأطعمة والأشربة وما يحرم وما يحل من أكل وشرب. قال هنا: باب في الضحايا. الضحايا جمع ضحية، جمع ضحية، وهي الذبيحة التي تذبح ضحى يوم النحر، ولهذا تسميتها بهذا الاسم فيه مناسبة. ما هي المناسبة؟ وقت ذبحها يوم النحر، لأنها تذبح ضحى يوم النحر بعد الصلاة وبعد أن يذبح الإمام، فيتذبح في الضحى، يبدأ وقت ذبحها من ضحى ذلك اليوم، تسمى ضحية وأضحية، واللغتان صحيحتان يستعملهما. لو أغلقت الباب ولا قلت لهذا الإنسان ما يفهمش؟ إيش قلنا؟ الضحية تسمى ضحية وتسمى أيضا أضحية، واللغتان يستعملهما الفقهاء الاثنين. يصح أن تقول هذه ضحية، إحنا العامة إيش نقول؟ أضحية. يصح؟ أضحية؟ يصح أن تقول أضحية، لا حرج. ضحية، أضحية، نعم. إذا كانت ضحية تجمع على ضحايا، وإذا كانت أضحية تجمع على أضاحي. قال إيش؟ أضاحي، هذا جمع، هذا جمع. قال: والذبائح. الذبائح جمع ذبيحة. الذبائح ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل، أو ما يذبح مما يؤكل لحمه، هذا له أحكام، له أحكام في الشرع، لأن البهائم وإن كانت مسخرة للعباد، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء مسخر للإنسان لبني آدم، ولكن لا يحل له أن يستمتع به إلا على وجه شرعي. الحيوانات أباحها الله، لكن لا يجوز أكلها إلا على صفة شرعية وهي الذبح. والذبح لا بد أن تتوفر فيه شروط كثيرة، لا بد، والمؤلف سيذكر تلك الشروط. العلماء تارة يقول الذبائح، تارة يقولون الزكاة، الزكاة بمعنى الذبح. قال: والعقيقة. هو جمعهما في باب واحد رحمه الله، لأن كل واحد متصل بالآخر، متصل العقيقة. العقيقة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، وهي مشتقة من العق وهو القطع. فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما الذكر فتذبح عنه شاتان، وأما الأنثى فتذبح شات. وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه ويسم. هذه تسمى عقيقة. والصيد، الصيد المراد به الحيوان المتوحش البري، المتوحش أصلا البري المأكول، هذا هو الصيد في تعريفه عند أهل العلم. الصيد حيوان بري متوحش أصلا مأكول، لا بد من هذه. الصيد كذلك أباحه الله، والصيد أظن عندهم أسبوع منذ فتح، أسبوع أي ولا أقل شوي، أي لا لا فتح الأسبوع الماضي أي. فالصيد له أحكام في الشرع كذلك، وجاءت فيه أحاديث تبين شروطه، متى يحل متى لا يحل، إذا ضرب بالمعراض وغير معراض، التسمية، المسائل المتعلقة بالكوالب أو الجوارح المكلبين، الكلب كيف يستعمل، متى يحل صيده متى لا يحل صيده، متى إذا أمسك تعتبر ذلك صيدا مباحا ومتى لا، كل هذا في الشرع، كل ذلك مبسوط بفضل الله. الصيد. قال: والختان. الختان، الختان معروف، وهو قطع ما هو زائد من ابن آدم إحياء لسنة الفطرة. نعم. قال: وما يحرم من الأطعمة والأشربة. ما يحرم من الأطعمة والأشربة، ولم يقل وما يحل، ما يحل ما قال ما يحل، قال ما يحرم. لماذا؟ لأن ما يحرم أقل مما يحل، فأكثر شيء حلال ولا أكثر شيء حرام؟ واللي يقول كل شيء حرام مصيب ولا مخطئ؟ مخطئ، ما هو كل شيء حرام، بالعكس كل شيء حلال إلا أشياء حرمها الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا في الإحرام حينما قالوا له: يا رسول الله ماذا يلبس المحرم؟ ذكر ما لا، ذكر ما لا يلبس. فهذا مما يسمى في علم التربية بأسلوب الحكيم. قال: وما يحرم من الأطعمة والأشربة. الأطعمة جمع طعام، والأشربة جمع شراب. هناك أطعمة وأشربة حرمها الإسلام، وهي نادرة جدا إذا قارناها بما أباحه الله لعباده. نبدأ في الكلام عن الأضحية، والواقع الموضوع متزامن ولا ما متزامن؟ وأنا هكذا منذ تقلدنا منابر الدعوة بفضل الله، ولا زلت في الفقه أشرحه على وفق مواسم الناس. نعم، فدائما هكذا في رمضان أتناول شرح كتب الفقه أو فقه الصيام، سواء كان من كتب الفقه المتون أو من كتب السنة البخاري وغيره. الحج، حج. وقت الشتاء في الزكاة في الغالب دائما، لأن يعني فيه زيتون وفيه مواشي وفيه، حتى لا يبقى هذا الفقه مجرد علم مخزون في الكتب، لأن الواجب على المسلم أن يكون تكون حياته على وفق الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء. يقول هنا: الأضحية وما يجزئ فيها. الأضحية وما يجزئ فيها، ما يجزئ يعني ما تبرأ الذمة به. فالإجزاء، الإجزاء أن تتوفر الشروط فيها بحيث تبرأ ذمة الإنسان. قال: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. الأضحية سنة واجبة. المؤلف ابن أبي زيد مالكي المذهب، فقد مشى هنا على ماذا؟ لأن الإشكال أنه قال سنة واجبة، والذي اشتهر عند عامة الناس أن كلمة سنة يعني مستحب، صحيح ولا؟ يقول لك هذا الشيء سنة، وهذا ليس إلا عند العامة، حتى في علم الأصول عند أصول الفقهاء أو عند علماء الأصول يستعملون كلمة سنة يعبرون بها عن المستحب، يقولون مستحب مرغوب رغيبة نافلة سنة مستحبة مندوب وما إلى ذلك، لكن كلمة سنة قد تتناول المستحب وقد تتناول الواجب، يعني قد تكون السنة من الفرائض، وإنما يطلق عليها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرعها، فقد يشرع الشيء للأمة على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام والحتم والفرض، يأمر به ويؤكد، فإذا كان الأمر كذلك لا يقال سنة مستحبة هذه، فهمت ولا لا؟ يقال سنة مستحبة بل يقال سنة واجبة. أما عن حكم الأضحية فهو مختلف فيه، حكم الأضحية ما هي الأضحية؟ هي الذبيحة التي يذبحها المسلم تقربا إلى الله ضحى يوم العيد، هذه الأضحية نسميها نحن إيش؟ أضحية. هذه اختلف فيها العلماء يعني في حكمها، فبعض أهل العلم قال إنها سنة مستحبة فقط، يعني أنت مخير عندك فلوس اشتريها ولا لا تشتريها مستحب، لو ذبحت كنت مأجورا ولو لم تذبح لم تكن مأزورا، يعني السنة المستحبة يخير فيها الإنسان بين الفعل والترك، مثل إيش؟ صلاة التراويح قيام رمضان سنة مستحبة بالاتفاق، لو صلى أجر ولو لم يصلي هل يأثم؟ لا يأثم. وقال بعض أهل العلم إنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة درجة بين الفرض والسنة المستحبة، هي أوكد من المستحب لكنها دون الفرض، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك، رواية عن مالك أنها سنة مؤكدة. كم من قول ذكرنا؟ سنة مستحبة، سنة مؤكدة، ثالث سنة واجبة، سنة واجبة، ويعبر بعض العلماء عنها بأنها واجبة لا يذكر كلمة سنة أصلا، وهذا القول هو الثالث في حكمها، وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن مالك شخصيا، يعني نعم مروي عن الإمام مالك شخصيا أنه يرى بوجوبها، خلي بالك. ولهذا ابن أبي زيد دقيق في العبارة، ما قال سنة مؤكدة ولا سنة مستحبة، قال سنة واجبة، فهو يميل إلى الوجوب، والقول الثالث هو الصواب أنها واجبة عند الاستطاعة. خلي بالك، ما هي أدلة الوجوب؟ لأن الأصل براءة الذمة، ما تستطيع أن تلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله تعالى به حتى تأتي بالدليل، لأن هذا الدين ما قام على الخرافات ولا الظن أو الحدس أو التخمين، يقوم إلا على الأدلة، تأتي تقول أنت هذا واجب تحتاج إلى دليل شرعي، مستحب دليل، الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية كلها تخضع إلى الأدلة. الأدلة على الوجوب كثيرة، منها القرآن بعموماته، ومنها السنة بخصوصها، بعموماته يعني بدلالته العامة، قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فاستدل بعض أهل العلم كما هو استدلال أبي حنيفة بأن الله قرن بين النحر والصلاة، صل لربك وش وانحر، وهذا يدل على عظيم شأنها، هذا وجه في الآية في الواقع، لأنه يعني قد يقول قال هذا عام، يعني كل نحر وكل ذبح ينبغي أن يكون لله. قال الله تعالى أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسكي على وجه في التفسير يعني ذبيحتي لله، هذا كذلك قد لا نوافق عليه، قال هذا كل في كل ذبيحة تذبح لله، لكن الدليل الخاص السنة، هل نستدل بمجرد فعله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى حينما شرعت، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، الأملح البياض الخالص، وثبت عنه في حديث عائشة في الصحيحين أنه ضحى بكبش اسمع يبرك في سواد ويطأ في سواد وينظر في سواد، ايش معنى يبرك في سواد؟ يعني قوائمه سوداء، يطأ في سواد، يعني يمشي في سواد، يعني قوائمه سوداء. يبرك في سواد يعني جنبه أسود. ينظر في سواد يعني الذي يدور بعينيه أسود. ضحى به، وثبت عنه أنه ضحى بكبشين موجوئين. الموجوء هو المخصي، المخصي نعم، لأنه كانوا في السابق لا أدري هل مازال موجود هذا ولا يخصون البهائم، لأنه أطيب للحم. الفحل كانوا يخصونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أطيب للحم، فضحى بكبشين موجوئين. طيب، وكل هذا ثابت في الصحيح. الدليل الخاص في الواقع ما رواه الإمام أحمد وغيره وأهل السنن، وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد سعة لأن يضحي فلم يفعل فلا يقربن مصلانا. هذا الحديث صحيح. من وجد سعة يعني القدرة المالية، عندك فلوس، هذه سعة، لأن يضحي فلم يفعل، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب من مصلى العيد، كأنه طرده. وهذه الصيغة تفيد ماذا؟ تفيد أن الإنسان يبقى مخيرا ملزما، ملزما قطعا، لأنه قال فلا يقربن مصلانا، كانوا قال ما يصليش معنا. فهذا فيها شيء من الشدة والززر لمن ترك هذه السنة الواجبة أو الفرض الواجب. فالقول الصواب الرواية الثانية في مذهب مالك واحد، وهو قول أبي حنيفة، وهو الذي مشى عليه ابن أبي زيد، أنها واجبة مع القدرة والاستطاعة، لكن لا بد أن يكون قادرا. كيف؟ يعني أن يكون مالكا لثمنها، يملك ثمنها، أو يكون تكون عنده، إما تكون عنده من ضمن الغنم لابد أن يعين واحدة، ولا يملك ثمنها. إذا كان يملك ثمنها وجبت عليه، فهمتم؟ إنسان عندها 150 درهم، كم العلوش؟ 150؟ ها؟ 150 كانت في أذكرها حق سيارة صحيحة. 150؟ ها؟ لا 500، ما أظن يوصل 500. من 300 دينار فما فوق. عجيبة عجيبة عجيب. الله المستعان. الليبية يأخذونه، ولكن أنت امنعوا الجزارين، خليكم سيطروا على السوق. يأخذونه مشكلة، لكن هذا لأن سيقع خرق في الاكتفاء الذاتي، هذه مشكلة، نصير نورد نستورد الأجنبي من الصومال ولا من السودان ولا مما لا يؤكل أصلا، الله المستعان. طيب، هذه الأضحية الصواب أنها واجبة لهذا الحديث إذا كان يملك ثمنها. طيب، إنسان مثلا صاحب شهرية قد يا دوب ما يأتي 25 في الشهر إلا يصير الحديدة، ما عنده فلوس، إيش نقول؟ لا يجب عليه، لا يجب عليه. طيب، عليه ديون، وأصحاب الديون يطالبونه كل يوم، هات فلوس، هل يجب عليه؟ لا، بل يسدد دينه، لا يجب عليه، لأنه عليه دين، وقد انشغل ذمته بالدين قبل انشغالها بالأضحية. إذن من المستطيع في هذا الباب؟ المستطيع من ملك ثمنها زائدا عن حوائجه الأصلية وعما تقوم حياته به، يملك ثمنها حاجة فلوس زائدة عنده، نعم. لكن لو قال 300 دينار أو 400 أو 500، أنا رايح نشري بها أشياء، نشري بها شوية جور، وما يحتاج الأمر هذا، يمكن أن يؤخر ويؤجل، أو نشري بها ما أدري، افعل بها شيء مما ليس من الضرورات ولا الحاجيات، فهذا نقول لا يجوز لك تشتريها. وينبغي أن نعلم إذا قلنا بهذا الحكمة من تشريع الله عز وجل للأضحية. أغلب الناس مش عندهم، عندهم أن الأضحية المقصود منها أن يأكل اللحم 99% إلا ما رحم ربي. حتى أن بعضهم يكون عنده، بعض الموظفين يكون عنده من المال فيعدل عن اشترائها، يقول لك زحمة وغالي وكذا، نروح نشلي شوية لحم نشويها للأولاد وانتهى الأمر. المقصود ليس أكل اللحم، الناس يعلم الله أنهم يأكلون اللحم كل يوم، إذن في حكمة، هناك حكمة ينبغي أن نعرفها، ليس أن تأكل اللحم، اللحم الله يعلم أنك تأكله كل يوم، الحكمة أن تحيي هذه السنة التي سنها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. لأن سبب مشروعيتها ماذا؟ أنها افتداء للجد العظيم إسماعيل. احنا جدنا من؟ إسماعيل. لأن نسل النبي صلى الله عليه وسلم ينحدر من ما من من من إسحاق ولا من إسماعيل؟ من إسماعيل. قال الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. فنحن إذا ذبحنا نحيي هذه السنة، لأن إبراهيم هو الذي ذبح أولا. لا أظن أن شريعة تقدمت شريعة إبراهيم جاءت بالذبح، وإن كان الله يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لكن أول من شرع هذا فيما نعلم من ظهر القرآن والسنة أنه الخليل عليه السلام، وإبراهيم أمرنا باتباعه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شرعت، لكن أضحيته كانت بالمدينة لم تكن بمكة فيما يعلم، كانت بإيش؟ بالمدينة. فلم يزل يضحي حتى فارق الدنيا. طيب، لو قال قائل: أنا الآن لن أشتريها، أنا سأتصدق بثمنها، فما هو الصواب؟ اختلف في ذلك العلماء، منهم من قال: التصدق بثمنها مجزئ عن الحي أو الميت، ولكن الصواب أن ذبحها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الفقراء موجودون في جزيرة العرب من المسلمين من الأعراب وغيرهم، ولم يرسل بثمنها بل ذبح في المدينة ذبح. فإذا جاء شخص قال: أنا سأرسل بثمنها لفلسطين ولا الغزة ولا للصومال مثلا، أي مثلا، قل: هؤلاء لا يجدون فتات الخبز مو اللحم، أنا أرسل بثمنها. نقول: السنة أن تذبح وأنت تؤجر على ذلك، لكن أرسل بمال على سبيل التبرع، أرسل بمال على سبيل التبرع لإخوانك، يعني صدقة. ولو قل للناس: أرسلوا ثمن ضحاياكم إلى الصومال، لأظلم البلد من هذه السنة العظيمة، خلاص، وهذه مشكلة، ولا ينبغي أن يظلم البلد من هذه السنة. فالمقصود ليس أكل اللحم، ولهذا جاء في الحديث عند الحاكم وقد اختلف في سنده أنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقرب ابن آدم لي في هذا اليوم بمثل إراقة دم. الله يقول هذا. احنا الآن نذبح طيلة العام، صحيح ولا؟ لكن هذا الوقت بالذات وهذه البهيمة بالذات إذا ذبحت تقربا إلى الله فهذا عظيم عند ربنا. ولهذا روي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: اذهبي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة. فالمقصود ليس هو أكل اللحم، المقصود ذكر اسم الله عليها على هذا الوجه وعلى هذه الصفة في هذا الوقت بالذات. الله أراد أن نذكره على هذه البهيمة، نذكر اسمه فاذكر اسم الله عليها صواف، وأن تتوفر فيها شروط الإجزاء المعروفة أربعة، الشروط المعروفة، وأن تكون سالمة من العيوب القادحة والمانعة من الإجزاء، وأن تذبح في وقت معين كذلك لتكون أضحية. هي فيها شروط كثيرة، حتى الوقت، لو ذبح الإنسان قبل الصلاة لا يصح بالاتفاق. ولهذا لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فأبصر بعض الناس قد ذبح، قال: من ذبح قبل الصلاة فليعدها، فإن شاته شاة لحم هي تؤكل مو لا تؤكل ما يحرام، ولكن شاته ليست شاة نسك، شاتش لحم عادي، شاة لحم، فهمتم؟ فالمقصود هو هذا، المقصود إحياء السنة، بل من معانيها أيضا تجديد معنى الخضوع والاستسلام في القلب لله جل وعلا. إبراهيم وإسماعيل قصتهما مشهورة، يؤمر إبراهيم في المنام أن يذبح ولده، وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الأنبياء وحي لا تلعب عليهم الشياطين، الأنبياء لا تلعب عليهم الشياطين أبدا، رؤيا الأنبياء وحي، فعلم أنه مأمور من قبل الله، فعرض الأمر على ولده كما ذكرنا القصة المرة الماضية، فاستسلم، ربي قال فلما أسلم وتله للجبين، يعني كبه على وجهه، كبه على وجهه حتى يذبحه من قفاه حتى لا ينظر إلى عينيه فتأخذه الشفقة. الله تعالى يقول فلما أسلم، رغم أنهما كان مسلمين، لكن هذا إسلام أخص من الإسلام العام، وهو استسلام كامل وخضوع تام، تذبح ولدك ما هو أمر سهل. فنحن إذا ذبحنا هذا نجدد هذا المعنى في القلوب، أننا نضحي بكل شيء لله، نضحي بكل شيء لله جل وعلا، ونتنازل عن كل شيء لله عز وجل، وأننا نقدم أمر الله عن كل أمر. هو هذا الواجب، والإنسان بشر، الإنسان بشر يدبر ويقبل ويخطئ ويصيب، والله يقول الذين يجتنبون الكبائر، كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هذا قد لا يسلم منه الإنسان، إن ربك واسع المغفرة. فهمت؟ طيب، الأضحية إذا عرفنا حكمها والحكمة منها، مهم أن نعرف حكمة العبادات، أن نعرف الحكمة من العبادة حتى نتعبد لله تعالى على بصيرة، على علم، ما هو نأخذ المسألة على سبيل التقاليد والعادات، ما هو متعودين نذبح فمش لو نذبح ككل عام، لا، أن نحيي هذه النية، نية التعبد لله عز وجل، لأن عبادة ولا عادة؟ ها؟ الناس يتخذون اليوم إيش؟ عادة، هي ليست عادة، هي عبادة، الله أمر بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نتعبد لله بها. ولذلك أقول لمن قد تسول له نفسه أو توسوس له نفسه في البخل على نفسه بالمال، أنك تبخل على نفسك في الواقع، لأن الله ماذا قال؟ قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك. وهل ينفع الرب عز وجل كل خرفان الدنيا إذا ذبحت لأجله؟ لا يزيد ذلك في ملكه شيئا، لكن هذا ينتفع به من؟ الإنسان المسلم المتعبد لله. حتى في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شوف النص الطويل الذي جاء في سورة الحج يتكلم عن الأضاحي والهدايا، نعم، نص طويل، آيات متكررة متتالية أقصد، يقول تعالى ومن يعظم شعائر الله، قال أهل العلم من معاني الآية أن يستثمنها ويستحسنها، يعني يأخذ إيش؟ السمين الجيد الكبير، لأن هذا من تعظيمها، وتعظيمها تعظيم لشعائر الله. فأنت مثلا في سائر الأيام تريد أن تذبح ذبيحة، تريد تذبح ذبيحة، تستطيع أن تشتري الصغير، الهزيل، المعيب مثلا، يمكن، لكن في الأضحية كلما قصدت الأكبر والأحسن والأجود والأغلى كلما كان أجرك أعظم، لكن لا بد من النية، لا بد من النية، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله. يعني إنسان مثلا عنده مال وهو قادر على أن يشتريها ب300 دينار أو أن يشتريها ب500، وعلوش 500 أكبر، صحيح ولا موجود، يظل كبير مثل هذا المكتب، ويكون أقرن وأعين، تشوف تقول هذا كبش عيد حقيقة، هو يستطيع أن يشتري هذا أو الأول، أيهما يأخذ؟ الأجود ولا الأقل؟ الأجود بلا شك. فإذا أخلص النية لله أجر على ذلك، لأنك تنفق مالا تتقرب به إلى الله. هذه عاد تعود لخبرة الناس، كل حد وش يحب. ها اي هو خرفان اليوم مقطاط ساعة ولا يدوب يوصل لأربع خمسة شهور خلاص يتكوا عليه، عجيب. موجود فين؟ لا بالعكس، لا هذه نعاج هذه كلها، أما بالنسبة للذكور لا بالعكس. اللهم عندهم نوى واحد اسمه الحري، الحري هو طيب، لكن اللحم ما شوف لحم خرفان تونس ما في، ما هو موجود مثله حقيقة في كل شيء، لا في الزيت ولا في كل شيء صراحة. الآن أنت تسأل السؤال هذا يحتمل أكثر من معنى، يعني لو ذهب الإنسان إلى الحج هل يجب عليه الذبح في بلاده؟ لا، الإمام مالك رحمه الله قال إن الحاج لا يجب عليه الأضحية. الأضحية لمن هي تجب؟ تجب على المقيم لا على الحاج. فأنت ذاهب إلى الحج هذا العام، في الهدي شنو؟ إذا كان متمتعا أو قارنا، المفرد ليس عليه. يوكل، ما فهم اسمه بنك الراجحي، بنك الراجحي هذا، بنك الراجحي تعطي، تذهب للبنك هناك أمام الحرم تعطيه شيك، وصل توصيل تدفع 280 ريال أو 300 ريال بعض الناس، أنت فيها أنواع يعني، يقول لك هذا صومالي ولا سوداني ولا في، وتعطيه وانتهى الأمر، وتوكل الجهة هذه المسؤولة، ويجي محل ثقة عند أهل العلم وعند الدولة، ويوصلون هذه اللحوم إلى الفقراء، لأن تتجمد كلها يجمد ويرسل بها إلى البلاد الفقيرة يمكن. لكن هذا بالنسبة ليش؟ للهدي، الهدي شيء والأضحية شيء. أي الهدي شيء والأضحية شيء. الهدي لك أن تذهب فتضع هذا المال هذا الثمن في بنك الراجحي وخلاص وتصل الأمانة، لكن الأضحية شيء آخر، الأضحية شيء آخر. الأضحية فيها إحياء سنة في البلد، وفيها تعويد الأولاد كذلك على هذه الطاعة، فيها معان جليلة. طيب البلاد الغربية، البلاد الغربية الآن في الغرب صايرة مشاكل كبيرة عن هذا الموضوع، لأنه وقعت تجاوزات من قبل المسلمين، وكما قال المثل المجنونة وزغطولها في أذنها، فهمت؟ الدول الغربية الماكرة يعني يلوج على المسلمين يتسبب عليه في أي شيء. طبعا في تجاوزات حصلت من المسلمين، هذا شيء وقفت عليه بعيني هذه وشهدته. بعض المسالخ يعني تقريبا من أكثر من 17 سنة كانت تفتح أبطوار كبير، يجيوا الناس يذبحون، يجيب صاحب الغنم ويبيع للناس بعد صلاة العيد، بل بالعكس وصل بهم الحال أن يخصصوا مصلا بعيد قريب من المذبحة هذه، فيرما هي يعني، يعطيهم المكان وربما يضع لهم الخيام والميكروفون والزرابي ويكون كافر أي، حتى يسهل للناس الذبح، ويتصل بإمام من أئمة يقول له تعال يجي صلي بالناس عشان تسهل لهم الذبح. أي نعم هذا، لكن الناس ما احترموا أنفسهم، يعني يضع لهم الحاويات وينتضع الكرش والمشاكل هذه، هو يذبح ويخلي كل شيء لعين المكان. اللي حصل طبعا هم عندهم تشديد في مسألة النظافة والأشياء هذه مولاد، فتوصل بوزارة الصحة خلاص، فخرج القانون أنه لا يستطيع أحد أن يذبح، واللي يخرج يمسك بالشاة، وبعضهم من يأخذ شاته إلى الشقة. طبعا البيوت ماشي زي بيوت تونس دار وفيلا وكذا، يأخذها للشقة لفرضون يعني، ويذبحه في المغطس في البانيو. حتى يوم واحد تركي راح اشترى شاتا ووضعها في الكفر بتاع السيارة، فخاف من البوليس وكذا، دخل بها ليلا، وطبعا هو يسكن في طابق علوي 4 و5 طوابق، فأدخل الشات في المصعد الكهربائي الأسانسير، فجاءت عجوز بالكلب، فهمت؟ صارت عركة، العجوز صارت تصيح، يقول له كيف هذا، هذا ممنوع، يقول لها انت عندك هو وما يعرف يتكلم الفرنسيه، اي قالوا ابقى هو ما في مشكله، وهذا اتصلت على البوليس، الحاصل سجن الرجل بالسجن، بالسجن والغرامة. تذبح شاة في البيت عندك الشقة مشكلة. فصار فيه تضييق على الناس، وقعت مجاوزات في الواقع، وهم كذلك ما يحبوش. الآن الذي يفعله الناس هناك أنهم يوكلون العامل في المذبحة، لأن قد تكون هي المذبحة لرجل غير مسلم، لنصراني أو يهودي، وأغلبهم يهود في الواقع، ويأتي بالعمال بالجزارين مسلمين، يكون بالسنة ما شاء الله وكذا، فهمت؟ فيتولى هو الذبح، يعطيك البون والتوصيل بالعدد بالرقم، وتكون أنت قد اخترتها قبل يومين أو ثلاثة أو أسبوع، كل وعنده هو رقم الذبيحة موضوع على أذنها وبالدور، وعنده في تنظيم عنده مثلا بالدور، يقول لك أنت اليوم الأول ما فيه مجال، خلاص اليوم الأول يذبح مثلا 500 رأس، أنت اسمك القائمة، قائمة اسمك في اليوم الثاني مثلا، تمشي اليوم الثاني، هذا الذي صار يعمل به. أما أن تذبح أنت بنفسك وتتولى أنت السلخ والأشياء، ممنوع مستحيل. فبالتوكيل لا حرج فيه، لا بأس يجزئ ولا بأس به أي يوكل، لكن مع التوكيل يستحب أن يشهدها، يعني يحضر على الأقل يحضر. وتبقى لكل حال دائما شعائر الإسلام عموما، من صيام وقيام ومن أعياد، هذه تبقى ديما دول الإسلام تظهر فيها أحسن، تظهر الشريعة الإسلامية، يعني أقصد الشرائع الإسلامية بروزها وظهورها في بلاد الإسلام أكثر من بلاد الكفر، معلوم هذا معلوم. نعم. قال سنة واجبة على من استطاعها، إذا عرفنا حكمها، والمستطيع كذلك من هو، ولكن لابد أن تتوفر فيها الشروط، عرفنا الحكمة كذلك، لابد أن تتوفر في الأضحية الشروط، إذا لم تتوفر الشروط لا يصح أن يضحى بها. يقول وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر. أول شرط السن، هي أولا لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، هذا أول شرط. شنو هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر وإيش؟ والغنم فقط. الغنم يعني إيش؟ الضأن والماعز، الضأن اللي عليه والماعز، الماعز يطلق عليها غنم عند أهل العلم. لا تجزئ من الأرانب، الأرانب واحد يقول لك مش نضحي برنب، خلاص. الدجاج، الدجاج الرومي، النعامة، لا يجزئ، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام فقط. إذن لا بد أن يتوفر فيها الشرط الأول وهو الجنس، أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. طيب لو قال قائل هذا رجل يسكن في منطقة في بلاد ليس فيها غنم ولا إبل ولا بقر، ما في، ما هو موجود هذا الشيء، فهل يضحي بغير ذلك؟ لا، لا يجب عليه أصلا. لو كان في بلاد فيها الغزلان ولا بلاد فيها ما يسمى باللاما؟ عرفت اللاما هذا الحيوان اللي يشبه البعير؟ لا يجزي، لأن هذا ليس بإبل شرع، فالشرع نص على أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لا بد من هذا. الشرط الثاني أن تبلغ السن الذي اعتبره الشرع، لا بد. الغنم لها سن بنوعيها، بالظأن والماعز، الظأن عنده سن والماعز كذلك، والبقر له سن والإبل لها سن، لا بد، شرط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس هذه الأسنان، المراد بالأسنان يعني الأعمار، ولهذا قال من الأسنان يعني من الأعمار. الجذع من الضأن وهو ابن سنة، الجذع لماذا سمي بالجذع؟ الجذع سمي بذلك لأنه يجذع الأوراق، يقضم، عنده قوة في أسنانه يستطيع القضم بها، فسمي جذعا. الضأن ما هو الضأن؟ لا ليش، هذا يسمى الضأن، والماعز شيء والضأن شيء. من الضأن وهو ابن سنة، هذه مسألة خلافية حتى في مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولذلك ابن أبي زيد اقرأ الجملة، قال وهو ابن سنة، وقيل ابن ثمانية أشهر، وقيل ابن عشرة أشهر، فالخلاف حتى في مذهب مالك عن السن. فإذا اختلف المالكية فيما بينهم فالخلاف مع بقية المذاهب من باب أولى. ولهذا يرى بعض أهل العلم جواز أن يضحي وهو ابن ستة أشهر، ستة أشهر يضحي، أي نعم، هذا قول بعض أهل العلم، نعم نعم، أقل شيء ستة أشهر، لكن كل ما كان أكبر كل ما كان أولى. فابن ثمانية أفضل من ابن ست، وابن سنة أفضل من ابن ست، وهكذا. كيف سنتين؟ ابن سنتين؟ أي يمكن، أي نعم. إذن لا أقل من المشهور من المذهب لا أقل من ثمانية. احنا قلنا الآن الخلاف في مذهب الإمام مالك على ثلاث أقوال، لأنه لما قال ابن أبي زيد وقيل يعني يقصد المالكية، لأن الكتاب هذا مصنف على وفق المذهب المالكي، ما هو كتاب في الفقه المقارن، في فرق. الكتب التي تصنف في الفقه المقارن مثلا المغني لابن قدامة موجود عندنا في المكتبة، المغني والشرح الكبير مع ابن قدامة المقدسي حنبلي، هذا كتاب في الفقه المقارن يذكر قول الحنابلة والأحناف والمالكية والشافعية، وكل قول يذكره بأدلته كذلك، وانت لوج على الراجح، هذا يسمى الفقه المقارن والفقه العالي، هذه مرحلة متأخرة لطالب العلم. هذا المتن متن مختصر مصنف على وفق مذهب مالك، فمذهب الإمام مالك كثير من المسائل يختلف المالكية فيما بينه. فالسن كما ذكر ابن أبي زيد هنا أقل سن عند المالكية بالنسبة للضأن كم؟ ثمانية أشهر، وقيل عشرة وقيل سنة. المذاهب الأخرى عند الشافعي وأحمد يرى ست أشهر يجزي، لكن كما قلنا كل ما كان أكبر من ست أشهر فهو أولى، لأن ست أشهر وسنة وش الفرق بينهما؟ الحجم معلوم، ابن سنة يكون أكبر وأضخم من ابن ستة أشهر. طيب، قال إذا لا يجزئ من الضأن إلا هذا، والضأن كما قلنا الخرفان. قال والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، وهذا قول الجمهور المالكية فقط. الماعز حكم آخر، لا يجزئ إلا إذا تم له سنة كاملة ودخل في الثانية، يلزم يكون إيش؟ ابن عام. والله أنت تعرف جزار، أنا ما أعرف الأسنان، حتى نروح بعض الأحيان للسوق نحب نشوف نتعرف، يا الله غالب، رغم أن الوالد عاش في الغنم، لكن ما فهمتش القضية هذه إلى الآن، ما فهمتش، يقول لك إزديس وما أعرف شنو، إن شاء الله نهار نروح مع بعض نتعلمني الأسنان صح، لأنه من الناس من يعرف سنها بأسنانها، صحيح؟ وليش يكسر؟ أي بدل هو زي الإنسان، سبحان الله والله هذه أول مرة يبدل سن... أي والذي يقول لك سنان حليب أي هذاك علاش يقول لك سنان حليب هو أيوة يعني الأسنان اللي تخرج له أول ما تخرج الأسنان يبدلها يعني يبدل اثنين اثنين قد وكم والدعمين يبدل سنة يبدل اثنين أيوة أيه ما شاء الله ها أيه ما شاء الله الثاني من الماعز ابنش ابن سنة لا بد أن يتم له سنة ويدخل في السنة الثانية هذا هو قول مالك وغيره ها إجزاء شنو الظأن احنا قلنا أقل سن عند الملكية 8 أشهر أقل شيء 8 أشهر 8 أشهر وبعضهم قال 10 وبعضهم قال سنة احنا نقول هذا قول المالكية قول آخر أقل شيء 6 أشهر والذي قلنا أنه كلما كان أكبر كلما كان أفضل لكن بشرط لا يكون إيش شارف الشارف كنا مطيح عمره ما كم يعيش 6 سنين سوا طيب قال ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة ما دخل في السنة الرابعة كيف في السنة الرابعة يعني الذي تم له 3 سنوات وطعن في السنة الرابعة ابن سنة لا يكفي ابن سنتين لا يجزئ ابن 3 قبل التمام لا يكفي لا بد أن يتم ويدخل في السنة الرابعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك قال والثني من الإبل وإن كان بعض أهل العلم بالنسبة للبقر قال ما تم له 2 سنين فيه قول لبعض العلماء ما تم له 2 سنين من البقر يكفي لكن المالكية يشترطون تمام 3 والدخول في 4 الثاني من الإبل ابن 6 سنين يعني إيش لا بد أن يتم له 5 سنوات ويدخل في 6 صح أي هذا هو أضحية ما يصح أضحية إلا هذا أي هذا الإبل شيء آخر هو الإبل لحمه بطبيعته يابس لا بد أن يتم له 5 سنين في الأضحية لا يجزئ ابن لبون وابن مخاض لا يجزئ ابن 2 وابن 3 لا يجزئ في الأضحية طيب الدليل على هذا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى بذلك هو الذي قضى بذلك ثم قال ترتيب الضحايا من حيث الأفضلية وفحول الظأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها إلى آخره فحول الظأن الفحول جمع فحل والفحل معروف الفحل هو الذي ينزو يعني يطرق الأنثى مو بالضرورة يكون الفحل اللي يخصص للنزو اللي يستعار للنزو والطرق يعني للطريدة لا ما هو هذا قصد المؤلف يقصد شيء آخر يقصد الذي عنده قدرة على النزو يعني يكون منه الولد هذا يقول ابن أبي زيد فالضحايا أفضل من خصيانها يعني أفضل من إيش من مقطوع الخصيتين الفحل ليش قالوا لأنه أكمل في الخلق لأن المخصي مقطوع ولا ما مقطوع ها لا هو فيه نوعان بالنسبة للخصي عند أهل العلم نوعان فيه فيما يسمى بالجب والقطع وفيه ما يسمى بالوجه الوجه هذا أي نعم يربطوهم لا وفيه كذلك الضرب يعني يضربوهم على بعضهم فيتوقف عن الإنجاب فالمشهور من مذهب مالك أن الفحل الذي يستطيع أن ينزو ويطرق أفضل من المخصي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين ما معنى موجوئين يعني مخصيين وخصي البهيمة لا بأس به إن كان للمصلحة إن كان للمصلحة لمصلحة البهيمة أو لمصلحة الآكل لا بأس به مع أنه تعذيب ما نقول تعذيب لكنه إيلام للحيوان لكن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن إيلام الحيوان لمصلحته أو مصلحة المالك لا حرج فيه إيلام الحيوان لا بأس به إذا كان للمصلحة وإلا في الأصل تحريمه فمثلا وسم الغنم أو الإبل أو البقر الوسم رشيمة، هذا لا بأس به لأنه كان معمولا به على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت إبل الصدقة توسم. شنو إبل الصدقة؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة، السعاة هم الذين يجمعون الزكاة من الناس، السعاة جمع ساعي، يقول لك أوجه الساعي، هذا عنده إبل، الخمس من الإبل فيها شاة، هذا عنده غنم الأربعين رأس فيها شاة، هو الإبل فيها الشياه حتى الخمس وعشرين، الإبل من خمسة لخمس وعشرين كلها شياه، بعد خمس وعشرين تولي إبل. طيب سيأتي في باب الزكاة، هذا عنده إبل خمس من الإبل حال عليها الحول وهي سائمة ترعى الحول كله من المباح غير مصروف فيها شاة، هذا عنده أربعين من الغنم فيها شاة، هذا عنده ثلاثين تبيع أو تبيعة يعني ثلاثين بقرة فيها مسنة، وهكذا هذه الزكوات المجموعة وين تذهب؟ تذهب إلى بيت مال المسلمين، يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الحماء، أرض فيها العشب والمرعى خاصة بالدولة، هذه تسمى إبل الصدقة. لمن تعطى؟ تعطى لأصحاب الحاجات الذين ذكرهم الله في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوزعها، هذه تسمى إبل الصدقة. فإذا رآها الناس موشومة عرفوا أنها صدقة، لا يطمع واحد فيه في سرقتها ولا في اشترائها ولا شيء، لأنها أعطيت لله عز وجل. فوسم مثلا لو أن أناس مثلا جاران، جاراني عندهما غنم وخشية من أن يختلط غنم زيد بغنم عمرو، فكل واحد اتخذ وسما، علامة يصح؟ لا بأس بذلك. أما الذي في قوله تعالى من وعيد إبليس لبني آدم ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، تبتيك آذان الأنعام يعني شقها، هذا كان يفعل للآلهة والأصنام، المشركون الجاهليون العرب من قبل الإسلام كانوا يقطعون آذان البهائم، إذا قطعها ينوي بذلك أنها لهبل أو للات أو للعزة، فهذا هو المحرم. أما الوسم للتمييز سواء كان للصدقة أو لبيان المالك، مثلا هو يريد أن يكتب عليها اسمه حتى لا تختلط، لا حرج في هذا. المحرم ما يوسم لغير الله عز وجل. نواصل إن شاء الله غدا كلام عن ترتيب الضحايا من أفضلها. سوق الأذان إيه ليش؟ إذا كان للتمييز للتمييز لا حرج، لا حرج لا بأس، إذا كان للتمييز لا بأس. لا حرج إن شاء الله.